قوة. آمين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكبرك. شوية ها؟ قلت لك سلام عليك شوية مسكين. واز الله يصبرك. معظم الناس جايين بدون مواعيد. هذو الناس دابا ساكن ما وقفت المواعيد. واه. جايين كيقولوا نطلبوه وكنت كنشوف. انت كتلقاني كنصيتي الليل وكذا. والله الله يصبرك. امين. كنت جيت عندك مرة أخرى. قلت لي ممكن سنين. هذه عام هو جيت. سبحان الله ما كتبش خطرة جيت شهر واحد كنت مشيت لدبي. واه. جيت عند الشيخ عبد الله عاود تا هو عمل لي هذيك عاود جيت شهر تا كنت عيان شوية. كتجي كتلقاني ما كاينش. ايوا سبحان الله فيها خير كل. الحمد لله. احكي لي بالتفصيل خذ راحتك واحكي لي شنو المشكلة عندك. دابا انا تهضر معايا بالدارجه وصاي اللغه ما كان فيها لا بالدارجه انت كما بداح اخويا المشكل دابا انا كنحس روحي مزيان الشيخ ربيع شني شي ساعه ساعه كيبقى داك الشيء هنا كيحكني هنايا حاشاك مرتاح اه والله هنايا بحال حكه بحال شي كيوزوز فهمتي وكركرج لي كنحرق لي دابا الحمد لله دابا مزيان شويه كوز قلنا مع الشيخ عبد الله زعما كنت عطاني شي تقيه وهذه وعمل ديك الزيت وعمل لي الحجامه وداك الشيء مزيان شويه فهمتي إذا ما باقي شي شويه كيضرني ديك شي شويه وكانت خصني شي بنت الناس هذا نتزوج على راسي دابا انت ما مزوج باقي شحال السن ديالك ها شحال السن ديالك انا مزوج ومطلق ولد عندك وليدات عندي الوليدات كبار واحد الولد عنده 12 عمر عنده 18 عام ان شاء الله تبارك الله شحال من عام باش طلقتي دابا هذه الشيخ ربيع 2014 اربع سنين والصراحه كنت مريض بزاف حق دابا الحمد لله ملي جيتي لعندك ديك المره ارتحت شويه مع هذيك مهم الحمد لله وكنحكي لي بالضبط باش نعرف لما تتحسنتي ايه بغينا نعرفوا الفرق ما بين تحسن وبين نعرفوا سبب المشكل احكي لي اكثر شنو المرض اللي فيك شنو كيفاش بداك كيفاش داك المشكل باش نفهم دابا المشكل الحمد لله دابا كتسمى المشكل انا بحال اللي باغي نتزوج وما كيجيبش يلاه يعني عندك تعطيل بالزواج ها الاولى والثاني كيدار لي بزاف الكرش ديالي الحريق وداك الشيء دابا الحمد لله مزيان كنحاول نسمحي من نعمه الاستفراغ وليتي مزيان مشوي شني باقي لي هنا كيدار لي داك الشيء لتحت حاشاك في الروح ديالنا حريق في العوره ايوا هذاك كيدار بحال الحاك وكيعمل لي بحال الوزويز كيشواط ساعه ساعه كيبقى الحاك اللور فهمتي يعني عندك في القدام وحتى في هذوما اللي باقي كيضروني كنحس بهم بزاف واللي باقي كتسمى الحمد لله كنحس مرتاح جيد مرتاح الحمد لله كنعس مزيان كتحلم بالليل ها احلام بالليل شحال لك كيف دابا شي شويه قلت لي شنو كانت الاحلام في الاول كنت كنحلم ديك هذيك المره بزاف اللي كنت معاها اللي مزوج بها اللي كنت مزوج بها دابا الحمد لله تنسات لي من العقل ديالي الحمد لله الحمد لله انا كنت كنعاود لك اللي زعما لا صح اللي صح اللي, صح اللي صح فيا صحيح اللي كنحس به فهمتي وفي السنوات ديال الزواج معاها كنتي معاها مزيان كانت معك مزيان كان نصلا شويه حق شي 19 سنه حنا مع بعضنا ما شاء الله وشنو سبب الطلاق واحد اختها هي السبب الله اعلم كيف يعني اختها وقع لنا شي مشكل هكذا بحال اللي حلفات بحال اللي وعملت لنا حال كراهيه وديك الشيء وما هي طلقات هي عملت كل شيء يعني مرتك كانت معك مزيان كنا مزيانين والعشره طويله زعما وثلاثه الدراري عندي معاها وكانت معايا في هولندا عايشين دخلت اختها بحال اللي اختها عمرت لي راسها هي اللي تكلفت لها بالدوسي ديال الطلاق بحال داك الشيء بحال داك الشيء نعم وكاين انت زوجك كتشهد انها كانت مزيانه كنا مزيانين واخا كيجي شويه الصداع عادي في اي بيت ماشي مشكل هذيك كان مزيان مع بعضيتو هادشي اللي كاين وابنائك كانت كتربيهم مزيان لا كنا كنتعاونوا مع بعضنا ما كيحت ما كان حتى مشكل فهمتي دابا ملي طلقنا انا ولاد ديالي كيجيو لي عندي ملي طلقنا مع النصارى تما كيجيو لي عندي السبت والحد كنشوفهم يريحوا معايا هادشي اللي كاين وهي صدتك ما تقطعات لا المعلقه انا وياها هذا ما كيهضر مع هذا ما كتفكرش ترجع لا ما كندورش الشيخ لان قبل اختها ما هي ما كتصلش بك ما عندهاش تواصل معك لا والو ما والو قطعت الصله بك لا صافي ما ها هذا ما كيهضر مع هذا الا الدراري مع بعضنا وصافي لا كاين شي حاجه كتوصي هي الدراري مثلا فهمتي ما اذا نهضروا كيف ما الصراحه السيرات مقطعه ما تكلمتش معاه في التليفون ولا نهائيا كان شي مره على شي حاجه هايده مزروبه وصافي ما زعما باش تهاود على خاطرك معاه هذه ما كايناش هذه ما حاولتيش لا والو وصراحه ما

الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحر وساحرة علم علم الأمر علم بفضل مولى الكريم علم إذا الأمر لا يقف عند سحر مأكوه وإنما يقف عند مس شيطاني أيضا علم بفضل الله تعالى علم في اليدين علم وفي العورة علم جلاه الله تعالى جليا الآل يتجاوب معي في اليدين وفي العورة قال أنه قد تحسن وقد شفي وكفي ولكن أقول له لم يشفاه ولكنه شعر بالتحسن والخفة حينما استخرج من استفراغ مادة السحر فخفت حدة وشدة ثم ضعف الزاد السحري للشيطان الذي مس بدنه والآن يهتز ويرتعد في بدنه هذه هي المعادلات وقد يظن أنه قد شفي وما شفي وقد يظن أنه قد عفي وما عفي والشيطان الآن يهز عورته شقة وجهة السوءة والعروة أن يرتعد في القدم الشمال بسرعة وبقوة ثم في اليدين الآن سبحان من حباهم بالسمع والفهم نعم هل جنوا هل جنوا سبحان الله قال أنه طلق منذ 2014 قال الطلاق كان طلاق روتيني طلاق عادي مع أن الحياة كانت عادية جدا لكن تدخلت إحدى القريبات فأزت الزوجة ودفعت إلى المحاكم وهي من أوصتها بالطلاق وصرت على أن يكون الطلاق هذه مصائب هذه هي الزلازل المباركين كوارث طيب تم الطلاق ويريد أن يتزوج ولا يستطيع حركة في العورة في القبول وفي الدبر وألم في البطن هو قام بعدة جلسات في الرقية قام بعدة جلسات في العلاج والرقية لا يظهر شيء لكنه كتخف حالته كتحسن فأصبح يرتاح كأنه يأخذ مسكن فرق بين الرقية ديال المسكن والرقية ديال تزلزل هو يفهمون به فهمت سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله طيب خير فرق بين الرقية المسكنة تاخذ بانادول تاخذ ليبران تاخذ فيتامين ولا كذا فرق ما بين انك دير لهم الضوء تجاوبونا طيب فأصبح يرتاح لمسألة الرقية لأنها تشعر بالراحة أكيد أن العدو يتأذى وإن لم يظهر أو يتكلم ومدى السحر بالاستفرار لأن الألم في البطن يخف لأن تلك هي القاعدة ذاك هو المكان الآن يهز القدمين يلعبون بالقدمين فهمت ولا لا؟ هذا الكلام هو في حدة الرقية لماذا؟ لأنك تخاطب من حباهم الله بالعقل كيف فهموا أنك فهمتهم بفضل الله تعالى لهك يهزوا الوسط أو يهزوا على الأرض هكذا وصعب أنك لما يتنصر طيب خير الآن كيف مشوا النفس والبطن واليدين كيف يتحركوا في البدن إذن الأمور الجانية لا تقف عند مادة السحر، وإنما تقف عند مس الشيطاني الآن في الفخذ في الكبد ارتعد. طيب ربما نسمع حتى الأنفاس أصبح فيها مشكل، مع أنه هو مرتاح لكن أصبح مشكل في النفس. المشكلة هذا ماشي عنده هو الآن في قدمين، المشكلة هذا عند الذين يسمون الكلام يضيق عليهم كأنهم الآن في تقول شو وقع وش حنا ظهربان علم الحال. طيب نبدأ بسم الله، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يبطل كل سحر، أسأل الله تعالى أن يبطل الأصحاب، أسأل الله عز وجل أن يبطل الأصحاب، ما علمناها وما لم نعلمها، ما نراها وما لم نراها، أسأل الله تعالى أن يبطل كل سحر أينما كان، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبطل كل سحر، فإنه ذلك والقادر عليه والله القادر سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، خلاص فيكون، إذا أمر الله جل وعلا وقضى سبحانه أمرا كان مفعولا، وجنود الله كبيرة كثيرة تبطله وتزيله ولله الحمد والمنة. فأسأل الله تعالى أن يبطل أسحار سمعت له جل وعلا، أن يبطل كل سحر في بدنه أو خارج البدن، أسأل الله تعالى أن يبطل كل سحر هو له في البدن أو خارج البدن من الإنس أو الجن أو الشياطين أو العفاريت أو الأبارسة أو المرضى من الرجال أو النساء، أسأل الله تعالى أن يبطله إنه من ذلك والقدر عليه. وسنبدأ إن شاء الله جل وعلا. سنبدأ بسم الله، خذوا راحتكم، لله هو الكريم الذي سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، فأوصيكم جميعا بتقوى الله عز وجل وبالتعاون على البر والتقوى، كفاكم ظلما. قال الله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن يكون هذا مبني على قناعات، مبني على قرارات تكون من الزوج أو الزوجة أو التشاور أو التراضي بإذن الله تعالى، لكن لا يكون الإنسان مغم بالسحر، لا يكون مدفوع ومجبور بالسحر. اعلموا أنكم وربي ظالمون آثمون، كل من سعى في التفريق والشتات فهو ظالم ظالم، قال الله تعالى يفرقون به، كل من جاء بالأسحار يفرق، أو أوصي وأبين كل جني جاء بالأعين وبالحسد يفرق، أو بالعشق يفرق، وربي إنك ظالم. سنبدأ بسم الله، تعذبون في القدمين، تعذبون ما كنت تحكمش راسك، ها جاوبني، ما كنت تحكمش، ها كنت تحكمش في رجليك عشتي شوية قبق شياطين شياطين. لما كان ضربوها وكان هذيها هي كانت تعذب بوحدها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت الغفور. وهو إلى الله. توبوا إلى الله. توبوا إلى الله. توبوا إلى الله. شنو كتحس ملي كنقول لك توبوا إلى الله؟ شنو كتحس؟ تقدر تكلم؟ تقدر تجاوبني؟ كنتكلم معاك؟ ها؟ ما تقدرش تكلم؟ ياه. قال لي ما نقدرش نتكلم، حاولي ورجل يديه، يديه كيتقعدوا، وجهه كذلك كيزور، حتى لسانه خذوا. إذا الآن طلعوا. إيه خلع القمني. شياطين شياطين. الله ينصرنا، صلى الله تعالى يوفقنا. المكان اللي كيسكن فيه بالضبط كيوقع فيه المشكل، جوج الاماكن كيوقع فيه المشكل، كيوقع على تيزاز وبرشا، ولكن من جهه العوره صعب ان يعملها الانسان يكون جالس وهنا يهز المكان كله على الارض وحده. صحيح هما كيهزوا كيرفعوا هذا المكان من هنا كيحفوا كله كيحفوا، وحتى البطن يعني كتحس بها كتحرك. دابا ملي كنتكلم عاوتاني كيهزوا هذا المكان، يعني معظم كلشي ملي يستطع يتكلم جاوبني هو. هذا الانسي ماشي الجيني، خصنا نفرقوا. الانسي جاوبني الان قال لي كلشي، يعني كيتحكموا كنحس بهم ان جسمي كله الان كيتفاعل كيتحكموا فيه كامل، وانا ارى هذا ويحس به داخليا وخارجيا. انا كنشوف دابا شنو كيوقع على برا. ها؟ ها؟ اش وقع؟ ما كتحسش بوالو؟ كنحس شي هنايا. كتحس برجليك اللي كتحكم فيهم دابا؟ لا وكتحس بهم شنو كيديروا؟ شنو كتعمل برجليك دابا؟ كيزيروك وكتحلهم وكتهزهم بجوج هكذا، صح؟ كتهزهم وكتحطهم كتعوجهم هكذا، وجيت العواصع كيتهز نصك كله كيتهز. ها؟ نعم؟ كلشي. بشوية بشوية. صافي راه بانوا غنبانين دابا بشوية عليك. هاي يديك كتحكم فيها ملي كتتعاد. ها؟ شوية يديا ها كيتزيرو. كيتزيرو. وملي كيتعادوا بسرعة كتحكم فيهم. كتعقل ولا ما كتعقلش؟ كتعقل على شي حاجة. وملي بغيت تكلم معايا قبيله ولسانك تقال عليك تحكمتي فيه ولا لا؟ ملي سولتك ولسانك تقال ما قدرتش تجاوبني تحكمتي في راسك ولا لا؟ فهمت. حنا كيجي واحد الوقيته كيوليو متحكمين في واحد الجزء كيتقال، وكيلا تحكم في الجزء العلوي ممكن حتى العقل كيغيب، يبقى عقل شويه وشويه لا. صافي فهمت. موعدنا اليوم مع الشيطان الكبير او شياطين، هذه اعراضهم، او لكن ربما شيطان عاشق او شيء من هذا. يعلقوا لا اله الا الله. كررها وكتعاودها. وكتعاودها ما توقفش. يلا يلا كررها. شنو هي؟ لا اله الا الله كبيرة. لا قل غير لا اله الا الله. لا اله الا الله. قطع صافي. لا اله يلا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يلا واصل الله يلا بديتي كتحس يلا وراك لا اله الا الله هكذا يا ما توقفش عندهم قوة انهم يصوروا يا وبدا يلا ما توقفش نسى الحركة اللي كتوقع لك انت فكري غير تقولها صحيحة وواصل بها والله يعني. صافي الامور ساهلة ساهلة بفضل الله سبحانه وتعالى يلا هو يتعذب انت كدير اجر كلمة التوحيد اوكي تحرق يتعذب يقول له صفر يا كيبانوا احيانا كيتعذبوا احيانا كيتخبوا يلا انت ما بقات واخا نتكلم انا انت بقات ما توقفش هكذا زيد خلاص انتهى الامر ما استطاع ان يواصل على اليدين خلاص كانك تعطي واحد الحقن ديال الايمان كتمشي مع العروق شويه خاصك يقول لك الطبيب وتسنى واحد 10 دقائق بالماء شربتي كوب القهوه وتسنى واحد ربع ساعه بالماء كافي واحد الوقت ديال نفس الشيء ها الايمان غادي معاه هاك الموجود خدامي هكذا زيد خلاص ايوا هكذا زيد بشويه راه حط عليك كاس القهوه وقرا عليه بشويه صافي غير درس مع هذا الانسان سير واحد قشوه خلقوه شياطين لا يستطيعون ان يواصل خلقوه يلا هيا يلا بشويه تحط الطائره عاوتاني بشويه غنلعبوا معاهم نفسيه اليوم نعذبوهم المشكله كنقول دائما خاص غير الجهد والوقت اما والله كل واحد عنده المفتاح باذن الكريم اسمع ها عندي الحق واسمع حاول ترجع يدك وخا ثقيله انا عرفت يدك ثقيله يلا بشويه يلا قول لا اله الا الله بنفس طريقه تعلمها يلا حبيبي كيجري هكذا بشويه الامور سهله هما اللي كيتعذبوا سير رجع تكالو يدك على وجهك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سنين سنين سنين سنين سنين في العورة سنين في القلب سنين طلاق سنين تعطي الزواج سنين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يلا الشياطين يلا الأوسمة اللي تحطت لكم تسقط إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله. لا إله. ارتقيتوا بالباطل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حاولوا ما يحاولوا صعب بينهم يحاولوا أن يصبروا. أنا ليش كده بأسلوب قدر نقر عليه إشلاه وكذا ورتعبان بس مشي معنا وفق الاستراتيجية اللي لا إله إلا الله. كان خلي ما يسكتش علاش؟ لأن ما تسكتش. لا إله إلا الله. لأنه كده اليوم دابا واحد يلا ما تسكتش. لا إله إلا الله. والله راهم يعذبون عذاب شديد وحتى ويشعر انهم يعذبون عذاب شديد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ودرنا غير البدايه هذه نقطه مقدمه نقطه نقطه مقدمه. لا اله الا الله. سوف يرون الصراعه باذن الله. لا اله الا الله. هذه مقدمه نقطه مقدمه. لا اله الا الله. تطيبوا مزيان. لا اله الا الله. يشعر بالحرق في العظم. خرجوا خرجوا. يشعر بالحرق في العظم لانه هو فوعيه ويخرجوا. خرجوا خرجوا. هيا لا اله الا الله. قل غير لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما قلناش الخروج. ما قلناش الخروج. لا اله الا الله دابا. ما تزرب. ما تدوز. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما يستعجل الشيء قبل اوانه تولي بخير. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ركز ركز. لا اله الا الله. تامل فيها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ماشي لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف اسمعني اسمعني اسمعني. ماشي غير بقاو كنقولوها بالزربه وخلقوها. شوف خليهم يستشعروا المعنى. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يلا الواقع يكون عليهم اشد دليل. جاهز اصبر اصبر. ماشي ديك الزربه اللي تخسر معناها هي اللي غتوصل تأذيهم. غير صبر وصبر قداو واش تشي يوقع. سير لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا علاش لا اله الا الله زياده علاش دوك دوك يلعبوك بلسانك وبعقلك. ثبت معايا بشويه. لا اله الا الله. الشيء اللي غيرتي شويه فيها راه المعنى ما بقاش واقع. يلا هيا. لا اله الا الله. هاي. لا اله الا الله. سير شوي ما زربش. والله واش زربنا حنا. لا اله الا الله. ما زربنا. لا اله الا الله. ما زربوش بقاو صابرين سنين مخبيين. ما زربوش. ما جاتش. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شتي اش كيقول؟ شتي خلاه يقول؟ لا اله لا اله الا الله. ما بغاوش يقول لا اله الا الله. هو ربما ما انتبهش. لا ماشي لا لا اله الا الله. انت ما انتبهتيش كيخليوك تقولها خطا. اي حتى لا يقع المعنى. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هذا كلي غير. لا اله الا الله. هيا. لا اله الا الله. شنو هي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو الرجوع لله راهم صافي باكي تسلكوا منك. هنا كيبان لك انه واخا تقرا عليه يقدر يقول لك انا بحال سالته قبيله اش قال لي؟ انا ما قلتهاش انا عملتها. يعني لهم قدره على هنا هنا هنا وان كان الاذى في العوره وقبول ضمور لكن الشف لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا كذب كذب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما تبقاش. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عرفتي علاش كيجي الكحة هادي؟ لا ما توقفش خلي تكلم. لا إله إلا الله. علاش كيجي الكحة؟ لا إله. قول لي علاش؟ شكون اللي قال لي يجاوب عنده جائزة؟ لا إله إلا الله. شكون اللي قال؟ ما سر هاد الكحة اللي كتجي؟ هاهي. لا إله إلا الله. شكون اللي عطاني السر؟ لا إله إلا الله. سؤال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رقية ماشي كثرت أنك تقرا بالقوة، إيه تحتاجها لكن لا معاها تكون تعرف شنو كيوقع. ماكش تعرف شنو كيوقع شنو واصلة هي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لم أرى جواب صحيح إلى الآن. هيا واصل ما توقفش. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا كله صحيح كيتخنا كيتعذب ولكن ماشي هو السر ماشي هو السر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. كنشوف واحد الحركة عجيبة. لا إله. نفس التلوج اللي كيوقع في البطن نفس اللي كيوقع في القدم الشمال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا سر نجاوبكم هو لما يكرر كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. يكرر بقوة. لا إله إلا الله. سحر المأكول. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أو المشروب. لا إله إلا الله. ليش كانوا يروا بيخرج شيء كرجع. لا إله إلا الله. لهذا كعمل استفراغ في البداية يختلف. ولكن إلى الآن لم يصل إلى الدرجة الدرجة الحلق درجات والسحر درجات والألم درجات. فصح. لا إله إلا الله. الدرجة اللي في هذيك القاع ديال السحر ما وصلش لها توصل بالايمان. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يسهل خروجه وابطاله فيشفى. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولا يبقى قوه للشيطان والساحر بيت الداء المعيش. انا كنتكلم كيتعذب كثر لان كلامي يقع معه في السحر الماكول والمشروب. عجب عجب شفتوا الشذابه كله كيتهز كثر هاي هاو كيخرج زبد رغوه فمو عمر فمو عمر الهامبورغر خذ خذ ماشي مشكل زين زين زين زين نهار كبير هذا زين زين زين انا هنا عالم في القاعة كاين العالم هنا عالم اخر واخا كنتوما كتسمعوا راه ماشي انا كنشوف يوميا كنشوف الصغيرة والكبيرة راه شيء عجيب صراحة كل واحد وصوبه كل واحد وش فيه يلا رجع بسرعة بسرعة بسرعة صافي يلا رجع بسرعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الدبور بقى حتى واحد في الدبور ديالو في العوره ها بقى حتى واحد ما نعرف ما تعرف لا اله الا الله باش نعرفو لا اله الا الله بقى حتى واحد وكيتكلموا معايا هذا الغباء باقي يلا لا اله الا الله ها قال لك كنعملوا الفعايل يعني افعلوا لها شيء سيء يعني مكر افعال سيئه واش كنتسناكم تعترفوا

مشيتوا في حالكم غاسل غاسل زيد زيد زيد زيد واحد شويه زيد لا اله الا الله يلا يلا يلا يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله يلا بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا مادام باقي التموجات وانت فقط بحال برا الحامل باقي المشكل فهمتي هذاك المكان اللي فيه داك انا خدامه يسلم لله تعالى يتوب الله عز وجل يفك هذاك السحر يبقى باذن الله عز وجل كتسمعوا ولا لا يلا هيا هيا لا اله الا الله كما قيلوا في كرش ما فيه والو هيا انا كنشوف حنا كيضرك هذه وانا كنشوف لا اله الا الله انا كنشوف صح ولا لا لا اله الا الله يلا هيا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اي نعم نعم حتى يحتاج لك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ممكن لكل انسان يعملها في بيته وربما الطريقه كنا سويناها عملناها قبل لا اله الا الله اكثر من 9 سنين 10 سنين كذا اكثر كاين على لا اله الا الله طريقه النفس كيفاش تعملها بالعين وخرج العين الحسد وكذلك السحر او التشخيص في الجين العاشق او كذلك الاصحاب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله خلاص اوديك انت العارك قويه ماشي منين داير علاش لان الخدام لداخل كفاره يحرقون بيشعر بالنار بالحراره نعيد يلا شتي الامر سهل يلا نرجع ما يصبر لا بغيتي علاج صبر ما كنضربكش ياك لا والو ياك يلا تكال عاد عييتي صبر اللهم تعيش لي وترتاح حياتك كامله ولا تبقى تمشي يخدموا معاك سيروجي ترى غدا وجي سيروجي تبقي عيا وارتاح حياتك يا شتي يا ولي هذه يلا سير على الدار واخا واخا ما بغاش يحشموا واخا يلا سير ماشي يخصني من اللوم من اللوم يلا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله قول بالخمس دقائق كيف غادي عاجل عاجل الحالات او لا حتى ب 10 دقائق لا اله الا الله لا اله الا الله الاشكال ماشي ب 10 دقائق 10 هي اللي قطعتي دوك الجلسه ومشيتي ورجع كتعود معاه من الاول لا اله الا الله واحيانا ان لم تصل الى نقطه ضعف عند الجني استحكم وتقوى ورجع بقوه اكبر وتحداك انه ما يبينش فيك شي بين فلوس لا اله الا الله لا اله ولهذا لابد انك تمسك خيط تدخل به في الحصه التي بعدها لا اله الا الله قد تطول الحصه من اجل الوصول الى خير لا اله الا الله لا اله الا الله يعني يكون لك منفذ لا اله الا الله لا باش تدخل ان شاء الله تعالى في الحصه التي بعدها لا اله الا الله هذه من الاسرار عند عالم الجن لا اله الا الله يقول لك جيت عند الرقي المره الاولى المره الثانيه بحال ما عندي والو شفيت لا فهم الاستراتيجيه ديال الراقي فهم الوقت ديال الراقي فهم القوه ديال الراقي فهم فهم فهم فهم احيانا قد يوصل حزبه وسراياه لا اله الا الله لا اله الا الله شي عارف المنهجيه لا اله الا الله يعرفوا اسرار ويت ويت شيء ماشي كثير لا اله الا الله ليس كل الجن في القوه سواء في المعرفه سواء في الدهاء سواء لا اله الا الله لا يجب ان يعرف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شوف ما زربش بغيتك شوف اسمعني اسمعني بغيتهم يحسوا لداخل تاعك انك انت ما زرباش وما باغيش توصل دغيا وانا حتى حاجه ما حابساك وغتبقى تقول لا اله الا الله بشويه حتى يموتوا يلا شويه يقولها دقه دقه وغتشوف شنو يوقع لهم لا اله الا الله تنفس لا اله الا الله لا اله الا الله سير لا اله

تحتي في الحمام. الله العظيم الشيخ هو اللي كيسخنوا هو كيسخنوا هو عرفتي سخنتي طيب ماشي مشكل والله ما الحريق ده احمر ولا دايم على جيد. دابا شوف خرج برا ارتاح انا نقول لك شنو غنعمل نقول لك غتجي عندي صافي انت غتسافر انت اصرف في السيمانه اللي جايه صافي صافي ان شاء الله تعالى ليسر الله تعالى اش من نعرف السنه نتاع الجايه تسافر اش من نهار تسافر هذا كنقول الجمعه ولا الخميس في الليالي ماشي هذه ها اللي تمشي عليها هذه اللي جايه هذه اللي جايه اليوم الاربعاء اليوم شنو الخميس اليوم الخميس ماشي هذه الاخرى لا لا هذه اللي ما جايه بعد غدا ولا السبت ولا الاحد غادي نمشي في السياره عط مع القاش باش تما ورجع لا شنو دبق معاك دابا حنا اليوم واش الخميس الخميس هو يوم الخميس غتسافر نتا نهار غدا نهار اللي كنمشي نمشي مع حسيسي يا اما السبت ولا الاحد والله يمكنش خصنا نثبتوا العلاج علاش خصنا الوقت شكونك الصراحه علاش انا ما بغيتش انا وتي تعذو شيطي اللي فيك عا باش نديرو الرقيه وعلى حسب باش تي كدير الرقيه وكتبقى هو لان خاص عرفتي شنو وقع كتسمى على حسب البارح تاك عليك الصحه ما دركت انا كان عندي البارح ولا مشيتي انت غتجي ها تبقى مده طويله لا مشي بزاف نبقى داكشي ثلاثه سيمانات ونولي وانا جيتي اخ بحال غنحاول صافي ماشي مشكل نعاود معكم من الاول نعاود معايا صافي خذ دابا شوف تبع الزيوت تبع الرقيه دابا مزيان شي الطريق اللي درتي غتبقى ديرها في الدار ما تخافش طيح في شي بلاصه ما فيهاش حداك الزاج ولا شي حاجه اللي غضرب ما تخاف من والو مع تكون بعيد عليك التلفزيون مثلا الزاج الشرجم وكذا وتبقى تعملها ولكن من الافضل تكون مضي عامل الزيوت فهمتي ولا لا؟ تاميره وداك الشيء انا غنكون مثلا مصلي قاري القران واحد شويه قبل باش تكون حركتيهم قريتي واحد البركه الصوره ديال البركه ديال القران بحال البقره ولا شي صور ديال القران تكون قريتيهم تكون على وضوء دير الزيوت فهمتي ولا لا؟ عاد باش تكا وتعملها ديرها كانها برنامج يومي فهمتي؟ حاول هي ما تقدرش كل نهار بحكم العمل وكذا ولكن حاول كل نهار وغدا ما كتكونش هنا غدا الجمعه غنكون ولكن غادي انت جسدك غتحتاج الوقت غدا ما يمكنش ندير معاك الوقت طويل باش نجيك صريح شوف الامر خليوها واقفه هكذا وغنعاود معاك من الاول ولكن غتستافد انت غتمشي دابا غتاخذ غير الزيت ديه معاك الزيت عطاني ديك النهار ديك صافي هذاك فقط ما كاين زيت ولي غدي هذاك فيما يبغي سالي زد عليه زيت الزيتون عادي وتبقى تدهن به تحافظ على الصلاه ديالك تولي توضى تدهن تقرا واحد البركه ديال القران تسكت دير واحد نص ساعه ساعه في النهار ديال لا اله الا الله ملي تسالي تسمع للرقية قبل ما تنعس سمع نص شوفي مزيان تقدر تجي باذن وقد شوفيت ولكن انا نجي غنعاود معاك من الاول باش نتيقن اول حاجه واش الالم ديال العوره حيد واش الالم ديال البطن حيد وعاد باش ندخل معاك في الامور ديال الحق واش باقى شي حاجه ولا لا بحال انت درتي برنامج دابا ودرتي التشخيص دابا وتمشي للدار انت مسافر عندك مادام عندك شهر ثلاث سيمانات راه ماشي مشكل تبع فيها باذن الله تعالى هذا البرنامج وتجي عندي مزيانك انت واخا وديت تلقاني منفس باش ندير معك شي حاجه تكون ان شاء الله ماشي غدا ندير لك هكذا وصافي غدا ندير معك المواعيد شهر 12 ما عليك دابا شوف كاين المواعيد اول دابا انا حسن حيدت المواعيد حيدت استقبال الناس بالطريقه انا دابا اختيمني كلمه سيروش سيدير هادشي ندي مع ديك الزيت الزيت فقط ندعنا اذكار الصلاه ديالك القران قبل ما ندير هاد الزيت ديرها بالليل الليل ما ديرها بالليل الليل ومن الافضل ملي تبغي ديرها بالطريقه عاود ثاني بالنهار في الدار بحال هكذا واخا نديرها بالنهار بالنهار مزيان ما عندهاش وقت معين واخا الوقت اللي تكون انت فيه نفسيا مرتاح ومستعد نديرها هكذا نبقى نقول لا اله الا الله لا اله الا الله غير هو مره فيق راسك علاش؟ راه كيخليك تقول لا لا لا اله الا الله كيقلب لك لها الهضره كيحكي تما ما كاينش اللي غينتبه لك ودير واحد المساله اخرى زوينه الله يفتح عليك الانسان يكون ذكي في التعامل مع راسه ملي نبغي نديرها نحط واحد التليفون حدايا نبعدو وندير الكاميرا ونحطو ونتكا وندير اول حاجه ملي كنفيق ونكون في الوعي ديالي كنشوف انا شنو اللي تزاد وشنو يتنقص يدي تحركات هادي ما بقاتش مره اخرى هادي تزادت حتى الكلام كنولي نرجع ونسمع قلتها كلها مزيان لا راه مغلبوني هنايا كتولي حتى انت كتحس كتحار الميزان كتحار معاهم فهمتي يكون ذكي على الاقل كتسيب بوحدك نحط واحد التليفون واه ونس فهمتي ولا وكنولي ملي كنسالي انا في الوعي ديالي كنشوف شنو كنت كنتعامل شنو اللي كان كيتحرك شنو اللي كان كذا ربما كانوا انت كتقولها وكيطلعوا كيتكلموا وانت ما انت ما عاقلش لكن في الفيديو غتسمع انه راه قال لك كذا وكذا علاش باش شي كله غتسجلوا ليا في الورقه باش ملي نجي ونكونوا وصلنا باذن الله ولا عندك ديك الفيديو ماشي مشكل المهم انا عندي هو المعلومه توصل ليا صحيحه ان شاء الله صافي غادي ندير داكشي باش توصل باش تحيد هذا الاشكال ان شاء الله سير الله يسخر صافي الله يرحمك وساعه ملي ندير داكشي فاخ ما كان نجي لعندك ما صافي انت ثلاث سيمانات جي مرحبا اجي لا صافي انا سكنت واحد الوالده عيانه شويه اجي سير الله يسخر الله يحفظك على دواج الله يشافيك على دواج الله يسر امين الحمد لله سير الله يسخر لك امين ان شاء الله معك اسمحتي دير لي معك ان شاء الله باذن الله صافي انا دابا تكلمت معك هذيك الزيت نكمل لها صافي ما هذاك الزيت غير اللي نديرها حافظ عليها في الليل ملي قبل تنعس وحافظ عليها ملي تبغي دير البرنامج الطريقه ديرها ان شاء الله تعالى ها ديروا توضى واخا ديرها شي مره في النهار ما كاين مشكل واخا ديرتها خمسه المرات هي زيد خير ماشي مشكل واخا الله يحفظك سير الله يسخر لك شكرا لك امين وياك السلام عليكم السلام لا خلي خلي شي مشكل السيد تنقي داكشي لا لا سيدي ماشي مشكل الله يحفظك امين وياك امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرجل هو يعالج أو يعالج نفسه مدة طويلة لكن للأسف لم يظهر له شيء. للأسف أنا أقول للأسف صراحة أحيانا قد يغلب الراقي يظن أن المنهجية هي قوة وضرب أو القرآن بقوة تحتاج إلى كل حالة أعطيته الآن برنامج كما كتسمعوا أنه يتبعه في البيت لأنه سيسافر إلى أوروبا ثلاثة أسابيع مع الحفاظ على هذه الطريقة يوضع الجوال دياله ويسجل راسه يسجل نفس دياله وعادي جدا لما يأتي بإذن الله خلاص وضعنا على كيت وكيت وقد يأتي بإذن وقد يشوفي أو وصلنا إلى ربما إلى الكبير الشيطان الكبير ربما يضعف ويطلع الملك أو الشيطان الكبير الذي يتحكم في البدن هكذا يجب أن تعالج الأمور لأن لكل حالة فهمها نقول هكذا أقلع له هذه القاعدة لكل حالة فهمها تشخيصها وما يناسبها هذا أحببت تحفظه مني بإذن الله عز وجل وأسأل الأخ اللي يقول لي دائما يكتب لي اسمه المقتاد محمد المقتد محمد يقول لي أريد أن أراك أنا أتشرف برؤيتك وأتشرف بلقائك وأتشرف بالسلام عليك كيف يعني تريد أن تراني مرحبا احنا ماشي ملائكة ولا ماشي ناس احنا ناس عادي شوفني مرحبا بك وكأن اللقية مبنية على شيء حب في الله إقاء سلام أخذ موعد زيارة عادية شنو السلام المحبة مرحبا بالجميع أخذ موعد حاليا لقاء لا صراحة مزيان علاش موقف المواعيد وما يمكنش لي نتعامل مع الناس الآن أنا كنجي الآن كيجيب لي الإيمان ديالي والضمير ديالي وإلا من المفروض صحيا الآن ونفسيا نكون فرحة فهموها من المفروض أنا حاليا نفسيا وبدنيا وصحيا نكون أنا جالس نرتاح ولكن اللي كيجيبني هو الإيمان والضمير كنشوف ناس جايين مع القام طيارة كنشوف ناس جايين مع طلب أوتيلات كنجي بوعود سابقة كنشوف جاية عقد الآمال بعد الله سبحانه وتعالى فما يمكنش خذلهم ولو أنك مريض وكيدير الله البركة وكيجيب الله التيسير لكن باش نواعد واحد الإنسان نقول له جي كنكذب عليه وكنكذب على راسي ما يمكنش ابدا لا واخا استغفر الله عليا مع شكون دابا حاليا ما يمكنش لي خي عليا كنقول لك شكون فهموا انتم على اوسع هذا ولا اعلى ما يمكنش عذرا لان كنتعاملوا في عذرا يا مريض اللي كنتعاملوا في هذا المجال بالفهم بالذكاء بالفضل ليس بالامر ولكن طاقه حنا يعني انا شوف والله العظيم كلي كله مرض، صدري مريض، نفي مريض، صوتي مريض، ظهري مريض، اقسم بالله ما كنكذب ولا كنبالغ. وجاي فما يمكنش نستقبل شي واحد حاليا نهائيا، على الاقل حتى البعد اقل شيء حتى البعد راس العام واحد وجوج في النهار، هذا هو اللي كاين، واحد وجوج في النهار. نشوف الحالات اللي تحتاج واحد وجوج في النهار، مرحبا باذن الله تعالى. هذا هو القرار اللي خديته ان شاء الله تعالى، باش حتى انا نكون عندي واحد الامور اخرى، مابقاش غير في الرقيه فقط، هنا اشياء اخرى كثيره على علاقه بالرقيه، وتحتاج ان شاء الله الى تقدير والى منهجيه والى توضيح وتعليم باذن الله تعالى. احنا تخرقنا مع الرقيه من كنفيقوا حتى كنعسوا سنين طويله، نطلب الله تعالى ما يحرمناش الخير ونكون اسباب في نفع الناس باذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. نواصل باذن الله تعالى، احنا لصق من اول حاله، لازلنا عده حالات، فتابعونا ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.